بعد كده يرجع الحديث للكلام عن النبوة وخصائصها الخلقية، يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي عن الغلو والتسكير بالحساب وتوفية النفوس. يعني وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كان من العوامل اللي خلت الرماة على جبل الرماة ينزلوا من مكانهم خوفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقسمش الغنائم، زي ما كان بعض المنافقين بعد غزوة بدر اتكلموا عن أن في غنائم اختفت بعد غزوة بدر وما يعرفوش راحت فين، وما استحوش أن هم يجيبوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا أن هو خد غنائم لنفسه. فهنا يجي الحكم، حكم عام ينفي عن الأنبياء إمكان الغلو، أي معنى الغلو اللي هو إيه؟ احتجاز شيء من الأموال والغنائم يقسموها لنفسهم، النبي ياخدها لنفسه يعني من غير ما يعرف الجند بيها أو يديهم منها أو كده، يعني نفي الخيانة إجمالا. وما كان لنبي أن يغل، وفي قراءة وما كان لنبي أن يغل على بناء الفعل لغير الفاعل، يعني لا يجوز أن يخان ولا أن يخفي عنه أتباعه شيء، فيكون نهي عن خيانة النبي في شيء وهو بيتمشى طبعا مع إعجاز الآية، ودي قراءة الحسن البصري. وبعدين يهدد اللي هم بيغلوا بقى، ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عملت الآية القرآنية الكريمة دي والأحاديث النبوية التابعة ليها عمل شديد جدا في تربية الجماعة المسلمة، حتى إنها أتت بالعجب العجاب يعني، وأنشأت مجموعة من الناس تتمثل فيهم الأمانة والورع والتحرج من الغلول في أي صورة من صوره، لدرجة إن كان الرجل من الناس، من عامة الناس من المسلمين، يجي في إيده السمين من الغنيمة ومحدش شايفه يجيبه للأمير اللي هو قائد الجيش، وما يفكرش أبدا أنه ياخد منه حاجة، خوف من أنه ينطبق عليه النص القرآني المرهوب ده اللي بيخوفه. وبعدين يستدرج السياق في معرض الحديث عن الغنائم والغلول ويوازن بين القيم، القيم الحقيقية اللي هي المفروض أن يلتفت لها قلب المسلم وينشغل بيها. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هي دي النقلة، أفمن اتبع رضوان الله، هي دي النقلة اللي بتصغر في ظلها الغنائم ويصغر في ظلها التفكير في الأعراض، لمسة من لمسات المنهج القرآني العجيب في تربية القلوب ورفع اهتماماته وتوسيع أفاقه، وتعرفوا إن الناس درجات درجات وشتان ما بين الدرجتين، وكل واحد بينال درجته باستحقاق، والله بما بصير بما يعملون. وبعدين يختم الفقرة بالرجوع لمحورها الأصيل اللي هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الله على المؤمنين منة عظيمة أنه يبعث الرسول فيهم، وأنه يكون الرسول ده من أنفسهم، وتتضاعف المنة دي بأنه يكون من أنفسهم، ما قالش منهم، ما قالش لقد من الله على المؤمنين إذ بعث منهم رسول، ما قالش كده، من أنفسهم. دي يعني إحاء عميق ودلالة عميقة توضح لك أن الصلة بين المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم صلة نفس بنفس، ما هي صلة فرد بجنس، يعني فرد الفرد بالأمة المسلمة، لا هي صلة نفس بنفس، هو عندي أغلى من نفسي، يعني مش المسألة أن هو واحد منهم وكفاية على كده. يتلو عليهم آياته، طبعا دي منة أكبر بأن الرسول ده جاي يخاطبهم بكلام الله الجليل، يعني لو تأمل الإنسان المنة دي وحدها لاهتز أن الله سبحانه وتعالى بيكلمه بيخطبه بيتحدث إليه، وده كرم ما بعد كرم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم يعني يطهرهم ويرفعهم وينقيهم، يطهر قلوبهم وتصوراتهم ومشاعرهم، يطهر بيوتهم وأعراضهم وصلاتهم، يطهر حياتهم ومجتمعاتهم وأنظمتهم، يطهر كل حاجة ليها علاقة بيهم، ويعلمهم الكتابة والحكمة. كان المخاطبون بالآية دي أميين جهال، أمية قلم وأمية عقل، ما كان لهمش أي معرفة ولا قمة ولا أي مقاييس عالمية للمعرفة في أي باب من الأبواب، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال في التصور والاعتقاد، ضلال في مفهومات الحياة وفي الغاية والاتجاه. ركزي معايا بقى كده، العرب اللي كانوا بيخاطبوا بالآية دي كانوا عارفين إن الإسلام وحده هو اللي نقلهم من طور القبيلة عشان يكونوا أمة تقود البشرية، العرب دول كانوا بيدركوا أن الإسلام هو اللي منحهم وجودهم القومي ووجودهم السياسي ووجودهم الدولي. كانوا عارفين أن الإسلام وحده هو الإسلام اللي جعل ليهم رسالة يقدموها للعالم ونظرية للحياة البشرية ومذهب مميز للحياة الإنسانية. الأمة ما بتوجدش في الحقل الإنساني الكبير إلا برسالة ونظرية ومذهب تقدمه للبشرية عشان تدفع بالبشرية للأمام. العرب ما عندهمش أي حاجة للبشرية يقدموها غير الرسالة دي. هيقدموا إيه؟ هيقدموا عبقريات في الأداب والفنون والعلوم سبقتهم شعوب الأرض كلها في الحقول دي، هيقدموا عبقريات في الإنتاج الصناعي المتفوق سبقتهم شعوب كتيرة، هيقدموا فلسفة مذهبية اجتماعية. الأرض كانت مليانة بالفلسفات والمذاهب والمناهج الأرضية، فالعرب هيقدموا إيه للبشرية عشان البشرية تعرفهم؟ ما عندهمش حاجة غير الرسالة دي والمنهج الفريد ده. الرسالة دي هي البطاقة الشخصية اللي بيقدموا بيها للبشرية حاجة تنحني هامة البشرية كلها للعرب. كل أمة من الأمم الكبيرة ليها رسالة، وأكبر أمة هي اللي بتشيل أكبر رسالة وهي اللي بتقدم أكبر منهج، والعرب هم اللي بيملكوا الرسالة دي. فكانت المنة الإلهية على الأمة دي بالرسول ده، بالرسالة العظيمة ده ديت. وشيء طبيعي جدا أن الشيطان يتسلط عن الأمة عشان يصرفها عن الرسالة دي عشان تبقى في ديل الأمم وتبقى آخر واحدة، آخر واحدة على التعداد الدولي. لما تيجي تعدي كده على التعداد الدولي تلاقي الأمة دي في مزبلة التاريخ، في مزبلة السلسلة لما تنازلت عن الرسالة. ونتوقف عند الآية دي، ومن بكرة إن شاء الله نرجع تاني لأرض المعركة ونشوف إيه اللي حصل ونتكلم فيه. جزاكم الله خير.